هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير غاز الزكاة جعلوا يفهمون هذه الآيات الكريمة خذ من أموالهم قال هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ يعني التمسك بحرفية الآية يعني أن الله تعالى خاطب النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ من أموال يعني من في عصره وكذا وإن بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا نخرج الزكاة ولا نؤديها لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا تأويل فاسد ردهم عليه ردوا عليهم الصديق رضي الله عنه والصحابة معه وبينوا أن حكم الزكاة باب يوم القيامة وأنه ينسخ وأن الزكاة تدفع إلى من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانت تدفع إلى طيب قالوا قوله سبحانه وتعالى وصل عليهم خذ من أموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي يدعو لهم واستغفر لهم هنا معنى الصلاة الدعاء والاستغفار الصلاة مرات تأتي بالمعنى الاصطلاحي أقوال وأعمال وأفعال معروفة مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتكبير مرات تأتي الصلاة بالمعنى اللغوي هو بمعنى الدعاء فهنا نصلي عليه بمعناها اللغوي يعني مش بمعنى الصلاة الاصطلاحي صلي عليه بمعنى ادعو له واستغفر له كما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدي بصدقة قوم صلى عليهم يعني دعا لهم واستغفر لهم فأتاه أبي بصدقته قول عبد الله بن أبي أوفى فأتاه أبي وأبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى اللهم صل على آل أبي أوفى وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى الصلاة من الله على العبد لها تفسيران يعني التفسير الأول بمعنى الثناء عليه عند الملائكة الأعلى اللهم صل عليه أن تثني عليه عند الملائكة يعني الله تعالى يذكر العبد ويثني عليه عند الملائكة التفسير الثاني الصلاة بمعنى الرحمة يعني صلاة من الله على العبد يعني رحمته الله تعالى إذا صلى على عبده يعني رحمه وذكره بخير وأثنى عليه عند الملائكة وهذا تشريف على كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عبده أما صلاة يعني الملائكة على العبد وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام على العبد وصلاة المؤمنين على العبد فمعناها دعاءهم والاستغفار يعني ان الله وملائكته يصلون على النبي هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات الى النور فاذا صلاه الملائكه على العبد الدعاء والاستغفار صلاه النبي عليه الصلاه والسلام على شخص اي النبي عليه الصلاه والسلام يدعو له ويستغفر اذا قلنا صلى الله على فلان بمعنى أثنى عليه في الملأ الأعلى ورحمه سبحانه وتعالى قال وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي علي وعلى زوجي امرأة قالت النبي عليه الصلاة والسلام صلي علي وعلى زوجي فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى زوجي صلى الله عليه وعلى زوجي طيب هنا ما حكم الصلاة على غير الأنبياء؟ حكم الصلاة على غير الأنبياء هل يصح أن نقول مثلا صلاة فلان ندخل شخص سيد ولا عم ولا فلان يقول صلى الله عليه وسلم وشخص هذا غير نبي سواء كان صحابي او تابعي او عالم رجل من يعني عموم المسلمين فهنا الجواب يعني قالوا يعني هناك حالات يعني الحاله الاولى تجوز الصلاه على غير الانبياء اذا كانوا مقرونين به يعني مثل ما نقول ايه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم هنا عفوا على ال محمد عليه الصلاه والسلام بعض يعني بعض الشراح الحديث وكذا يقولون يعني على ال محمد بمعنى قرابته المؤمنين به وهم بنو هاشم وبنو مطلب وكذا المؤمنون منه والفريق الاخر يقول ال وعلى ال محمد عليه الصلاه والسلام في الصلاه معناها عموم المؤمنين ال تاتي بمعنى الاتباع هناك ال محمد عليه الصلاه والسلام في الاحكام الفقهيه المتعلقه بالزكاه والفيض وكذا نقصد بها قرابته المؤمنين به لكن عندما تاتي في صيغ الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام وعلى اله تشملهم وتشمل عموم المؤمنين يعني هم من جمله المؤمنين قرابته المؤمنين به عليه الصلاه والسلام تشمل عموما لان الآن اللغه تاتي بمعنى الاتباع والانصار والاعوان كما جاء في ابيات العبد المنقلب وجد النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء ابرهه لهدم الكعبه فعبد المنقلب قال انشد ابيات قال وانصر على ال الصليب اليوم ال قال وانصر على ال الصليب اليوم ال يعني يدعو يعني الله تعالى ويخاطب الله تعالى يقول يا رب انصر على ال الصليب اليوم ال هنا ال الصليب هم اتباع الصليب وانصر عليهم الك ال الله يعني اهل الله زي ان الله ان لله تعالى اهدينا من الناس من اصل ال معناها اهل الله طيب فاذا هي فهذا فيه الصلاه على غير الانبياء اذا كانوا معطوفين عليه في الذكر إذا قلنا مثلا صلى الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته والمؤمنين به والتابعين من غير كل صلى الله عليه على محمد وعلى مسلم وعلى صحابته والتابعين وعلى الإسلام ونذكرهم إيه مع الأنبياء في الذكر فهذا جائز. الحالة الثانية إذا أفردوا بالصلاة يعني نذكر شخصا ونفردوا يعني مش معطوف على ذكر نبي من الأنبياء يعني وإنما إيه منفرد بالذكر وهنا الفقهاء قالوا يجوز هذا الشرط الا يكون يعني شعارا باسمه كلما ذكر يعني ممكن مره من المرات او مرات عابره يعني تذكر شخصا من الصالحين ولا من اهل الخير ولا من المسلمين عموما تقول صلى الله تعالى عليه بدليل هذه الاحاديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على ال ابي اوفى وقال هذه المراه صلى الله عليه وعلى زوجته وهؤلاء ليسوا انبياء وافردهم بالذكر مش معطوفين على ذكر نبي من الانبياء العطف على الانبياء هذا جائز يعني مطلقا يكون على سبيل التبع لكن الافراد بالذكر يجوز بس بشرط الا يكون شعارا باسم شخص غير نبي كلما ذكر ما ينفعش مثلا يعني مثلا كلما ذكرنا مثلا علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقلت صلى الله عليه وسلم مثلا او نذكر اماما من الائمه البخاري ولا مسلم ولا احمد الشافعي ولا غيره من لا يصح ان احنا نذكر عالما معين كلما ياتي ذكره صلى الله عليه وسلم كانه شعار له ولاد الاسم كلما ذكر هذا لا يصح الا للانبياء لكن غير الانبياء ممكن لو مره من المرات يعني حاجه او كذا يعني يجوز يعني ليس بحرج لكن لا يكون شعارا باسم كلما ذكر اما الانبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم فهؤلاء يعني يستحب الصلاه والسلام عليهم كلما مرت قال وقوله إن صلاتك سكن لهم قرأ بعضهم إن صلواتك سكن لهم بالجمع على الجمع وآخرون قرأوا إن صلاتك على الإفراد يعني قراءة الإفراد قراءة حفص وحمزة وكسائي وبقية القراءة السبعة قرأوا إن صلواتك سكن لهم سكن لهم قال ابن عباس رضي الله عنهما رحمة الله ما معنى سكن لهم قال رحمة الله وقال قتادة وقال له، يعني إذا صلى الله، إذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام على شخص فإن هذا إيه؟ رحمة لهذا الشخص، يعني يرحمه الله تعالى. وقيل إيه؟ وقار، يعني وقار لهذا الشخص، يعني وقار والإجلال والتعظيم والتكريم وكذا، يعني بتكريم لهذا الشخص وسكينة. قال وقوله تعالى والله سميع، أي الدعاء، عليم، أي لمن يستحق ذلك منه ومن هو أهل له. قال الإمام أحمد رحمه الله ساق الإسناد عن ابن حذيفة عن أبيه حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لرجل أصابته وأصابت ولده وولد ولده. الحديث في رواية أخرى عن حذيفة رضي الله عنه إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لتدرك الرجل وولده وولد ولده. ببركة دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام، الأولى خاصة بالدعاء، الثانية الأولى في الدعاء عموما، الثانية في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على شخص أو إذا دعا لشخص عموما بأي دعاء، سواء صيغة صلى الله عليه وسلم أو أي دعاء، اللهم اغفر له، اللهم كفر ماله، أطل عمره، مثل ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأنس رضي الله عنه، قال اللهم أطل عمره وكفر ماله وولده، وكفر ماله وكفر ولده وكذا. فإذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام لشخص قال ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، كل من دعا للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء ينال الشخص وينال أولاده وأولاد أولاده ماله من بركة هذا الدعاء. إذا دعا عليه قد يكون يعني هناك إذا دعا عليه تشمل ولده وأولاده، يعني الظاهر أنه لا يلزم، يعني لأن الله قال لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. وبعض من يعني بعض من دعا عليهم النبي عليه الصلاه والسلام كان لهم فضيه من المؤمنين من الصالحين، يعني عندنا مثلا عكرمه بن ابي جهل، وعندنا عبد الله بن عبد الله بن سلول، كثير من ائمه الكفر، يعني ابو لهب كان اولاده له اولاد من المؤمنين، وابو جهل له اولاد من المؤمنين، وليد بن المغيرة كان اولاده خالد وليد بن الوليد وخالد بن كان من المؤمنين، كثير من ائمه الكفر يعني كان اولادهم من المؤمنين. وفضل من نبع قال لما جاءه ملك الجبال قال لو شئت اطبقت عليهم الشبيب، قال اني ارجو ان يخرج الله من اسلامهم ليعبدوا الله ولا يشركوا. يعني الظاهر هذا فقط في الدعاء الخير يشمل الرجل وولده وولده. طبعا هناك ايضا فائده، يعني النبي عليه الصلاه والسلام اذا دعا على شخص، اذا دعا على شخص اذا كان هذا المدعو عليه اذا كان كافرا اصابته هذه الدعوه، يعني باسمه وكذا، يعني بمشيئه الله تعالى، لكن اذا كان مسلما من دعا عليه النبي عليه الصلاه والسلام وهم من المسلمين فإنها تكون عليه بركة ورحمة. كل المسلم الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام والذي دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة إني شاركت ربي، إني شاركت ربي، أنه ما من مسلم سببته أو لعنته أو إلا كانت عليه رحمة وزكاة، كانت عليه زكاة ورحمة، يعني الشخص أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعني لم يكن سبابا ولا لعانا عليه الصلاة والسلام، ولكن في مرات يعني قليلة وكذا، يعني ربما يحصل أن المسلم ينقض النبي عليه الصلاة والسلام فيدعو عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام شارك ربه، يعني سأل ربه واستجاب الله تعالى له أن انه يعني كل من دعا عليه صلى الله عليه وسلم من المسلمين انها تكون عليه زكاه ورحمه. هذا من تمام رحمته عليه الصلاه والسلام، انه حتى لا ينتظر مسلم يعني بالعوده عليها. قال وقوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. قال هذا تهييط إلى التوبة والصدقة، تهييط يعني حظ وحث، يعني عظيم الله تعالى يحط الناس ويحطهم ويحرمهم على التوبة وعلى الصدقة. على التوبة هو يقبل التوبة تعالى عباده، وعلى الصدقة بقوله ويأخذ الصدقة، اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها. يعني التوبة تمحو الذنوب وتزيلها، وكذلك الصدقة، الصدقة تكفير للذنوب، تكفير للذنوب ومحو للذنوب بإذن الله. زي ما قال النبي كما قال النبي عليه الصلاه والسلام للنساء لما خطب بهن في يوم العيد، قال يا معشر النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار. العلاقه بين الصدقه ورايتكن اكثر اهل النار، يعني الصدقه تكفر ايه الذنوب التي تؤدي بكم الى ان تصدقن، يعني حتى ايه تبطل الصدقه في ذنوبكن. وكذلك في الحديث الاخر فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. كما في الحديث فتنة الرجل في أهله وماله وولده، يعني الذنوب التي تقع من العبد بسبب الأولاد أو الأهل أو الأموال أو كذا، تكفرها الصلاة والصدقة. فقال هذا تهديد إلى التوبة والصدقة اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها. وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه، ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه. هذا معنى ويأخذ الصدقات، يأخذها الله تعالى بيمينه وتقع في كف الرحمن سبحانه وتعالى كما ورد في الاحاديث. هذه من صفات الله تعالى التي نؤمن بها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى من غير يعني تمثيل ولا تعظيم. قال فيربيها، يتقبلها سبحانه وتعالى بيمينه فيربيها لصاحبه، يعني ينميها لصاحبه حتى تطير الثمره مثله. يعني تتصدق الصدقة تقع في كف الله تعالى يربيها وينميها لصاحبها إلى أن يزيد يوم القيامة التمرة يزيدها من جل من الحسنات ومن جل الثواب وينمو ينمو يزيد. وهذا معنى قوله تعالى ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الربا يمحقه الله يعني يزيد بركته. والصدقات يربيها الله تعالى يعني ينميها ويزيدها، يعني يزيدها مضاعفه من الاموال، يخرج الفا ويخرج الفا. فالله تعالى يربي الصدقات، تعطي الله تعالى وتتصدق، الله تعالى ينميها لك ويردها لك اضعافا مضاعفه من الاجر والثواب. قال كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الثوري ووكيع كلاهما عن عباد بن منصور عن القاسم بن محمد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه. القاسم بن محمد هو ايه؟ بن محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وابوه محمد هذا الصحابي محمد بن ابي بكر رضي الله عنه. والقاسم كان من كبار الفقهاء التابعين، احد فقهاء المدينه السبعه فقهاء في زمن التابعين، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرا. المهر هو الفرس الصغير، المولود الصغير، كل انسان مؤمن فرد صغير يعني ويربيه ويعتني بإطعامه ويسقيه ويعتني به حتى يكبر ويصبح فردا كبيرا، حتى ان اللقمه لتصير مثل قبره. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده ويقصد الصدقات، قال ويمحق الله الربا ويرضي الآية فيه ينحق الرجل ويرجي. قال وقال الثوري والأعمش كلاهما عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن أبي قتادة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الصدقة تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد السائب، الذي يتصدق الصدقة تقع في يد الله تعالى قبل أن تقع في يد السائب. ثم قرأ هذه الآية: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن العباد ويقبل الصدقة. ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله هنا قصة يعني عن معاوية رضي الله عنه وقعت يعني في زمن وعهد لها علاقة بهذه الآية في الكتاب. قال وقد روى ابن عساكر في تاريخه في ترجمة عبد الله بن الشاعر السكسكي الدمشقي وأصله حمصي، وكان أحد الفقهاء، روى عن معاوية رضي الله عنه وغيره، وحكى عنه حوشب بن سيف السكسكي الحمصي قال: غدا الناس في زمان معاوية رضي الله عنه، غدا الناس في زمان معاوية رضي الله عنه، وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، يعني كان في عهد معاوية رضي الله عنه أرسل جيشا بقيادة أو بإمارة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وأمير هذا الجيش رضي الله عنه، فظل رجل من المسلمين 100 دينار رومي، الغلول هو الحق من الغنيمة قبل البحث، أي شخص من الجنود يأخذ شيئا من أموال الأعداء يسلمها إلى الإمام، بعد ذلك هذه الأموال يعني يخرج خمسها تصرف الأموال ويخرج خمسها لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين في منطلق أبواب الخير المذكورة، والأربعة الأقناس الأخرى تقسم على المقابل، فلا يصح واحد يأخذ شيئا من أموال الأعداء ويفتخر به لنفسه بدون تخميسه وتقسيمه على المجاهدين. فهذا الرجل غلى 100 دينار رومي، والغلول هذا من كبائر الذنوب ومن دمر الذات بما غلى يوم القيامه الى اخره. فلما قفل الجيش ندم واتى الامير بعد خلص الاموال اللي اجتمعت عند القائد الامير عبد الرحمن، أخرج خمسها لله وفرط الأربعة الأقناس على المجاهدين والناس انصرفوا وتفرقوا. بعدين هذا الرجل الذي غلى 100 دينار ندم، وأتى الأميرة وهو خالد بن عبد الرحمن بن خالد فأبى أن يقبلها منه، وقال: قد تفرق الناس ولن أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة. عبد الرحمن بن خالد قال: قد تفرق الناس ولن أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة، يعني يعذب بها وتلك كما في الآية يعني من لغم يأتي بما كان بين القيامة. في الحديث يعني من غلى يعني شيئا يأتي به يوم القيامة، إذا كان شيء من الدواب أو كذا تنطحه وتنطحه بأقدامه وتنطحه بغيومه، وإذا كان أموالا يحمى عليها في مال جهنم ويخوى بها، يعني عياذا بالله فهو تعرض إليه وعيد شديد. فقال: لن أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة. فجعل الرجل يستقرئ الصحابة فيقولون له مثل ذلك، ذهب يسأل الصحابة يقول: أنا غلطت 100 دينار وكل أعلم ماذا أفعل بها، حاولت أرجع على الأمير غلط. فكل الصحابي يقول له نفس الشيء، يقول له تأتي بها يوم القيامة وكذا. فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه، ذهب إلى معاوية رضي الله عنه ليقبلها منه فأبى عليه، فخرج من عنده وهو يبكي ويسترجع، فمر بعبد الله بن الشاعر السكسي، هذا الفقيه يعني هو الشيخ يقول إمام معتكف أورد هذه القصة في ترجمته يعني فيها من قبل له يعني، فمر بعبد الله بن الشاعر فقال له ما يبكيك؟ عبد الله بن الشاعر رأى أهل الرجل يبكي فقال ما يبكيك؟ فذكر له أمره لما غلبت 100 دينار وحاولت أرجعها رفض يقبلوها مني، قالوا لأصحابها تفرقت في البلاد لا نعرف أين أصحابها الفتنة سيسقطوا في أصحابها. فذكر له أمره فقال أمطيعك أنت؟ يعني هل أنت ستطيعني؟ فقال نعم، قال سأمرك بأمر أطلب منك شيئا هل ستطيعني فيه؟ قال نعم. قال اذهب إلى معاوية رضي الله عنه فقل له اقبل مني في المسكن فادفع إليه 20 دينار. قال اذهب إلى معاوية رضي الله عنه قل له طيب الخمس هذا نصيب الحق في بيت المال ويتفرق على الفقراء والمساكين وذوي القربى وأقوال الخير، فهذا يعني هذا حق بيت المال خذه اللي هو ايه 20 دينار اللي هي خمس المئة، والأربعة أخماس هي اللي فيها مشكلة اللي هي أصحابها تفرقوا ولا يعرفوا كيف يوصلها إلى أصحابها، فقال له الخمس وعشرون دينار أعطيها لمعاوية رضي الله عنه. قال وانظر الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش، الثمانين الباقية تصدق بها بنية أنها صدقة عن أصحابها، يعني الثمانين الأخرى المفروض أنها تؤخذ وتتفرق على المقاتلين، نظرا لأن المقاتلين الآن لا يمكن إحصاؤهم ولا معرفة أماكنهم، فأنت تصدق بها عني. فإن الله يقبل التوبة عن عباده وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم، الله تعالى أعلم بأسماء المقاتلين ومكانهم، وكل واحد ناله أجر صدقة، كل واحد حصته دينار ولا نصف دينار من هذه الثمانين ولا ربع دينار ولا سواء، هذه الصدقة إن شاء الله تعالى يسترها إليه. ففعل الرجل، الرجل فعل هذا، فقال معاوية رضي الله عنه، علم معاوية رضي الله عنه القصة المزايا عنه وأنه قد العشرين وأنه صدر الثمانين الأخرى، فقال معاوية رضي الله عنه لأن أكون أستنفه بها أحب إلي من كل شيء أملكه. أحسن الرجل معاوية رضي الله عنه قال يعني عجبته هذه الفتوى وقال يعني كان كنت انا الذي افتيت بهذه الفتوى يعني اعجابا بها واقرارا منه رضي الله عنه. طبعا هذه القصه يعني اصل في ايه في مساله التخلص من المال الحرام الذي لا يعلم اصحابه، وهنا يعني هذه فيها ايه يعني اثر من اقرار معاويه رضي الله عنه واقرار هذا الإنسان إذا كان عنده مال حرام هو حق يعني لناس لا يعرف صاحبه، شخص يعني أخذ مال بغير حق بكيفية المال، وهذا المال يعني له صاحب وهو لا يستطيع الوصول إلى صاحب هذا المال، يعني أصبح لا يعرف مكانه ولا كيفية الوصول إليه ولا كذا، فهنا يتصدق به بنية يعني عن صاحبه وبنية التخلص يعني من هذا المال الحرام، لكن كان يعرف صاحبه يوصله إليه، لكن صاحبه ميت ويعرف ورثته يوصلها إلى ورثته، سواء بطريق مباشر أو بطريق مباشر، يعني مثلا بعض الناس يكون الإشكال عنده إنه مثلا أخذ مال في طريق يعني غير صحيح عن شخص وكذا ويريد يوصلها إليه، لكن مثلا الناس تتحرج عليه أو يتعرض لمشكلة لو أخبره بالقصة، لكن ممكن يوصلها بطريق مباشر ويمكن يبعثها مع شخص ولا في رسالة ولا كذا ويتأكد أنها وصلت إليه ويقول إن هذا كان حق لك عند شخص ما ويريد يرجعه إليك ولا كذا، المهم لو وصلت إليه بصورة مباشرة أو يعني وعرفه بسببها أو حتى ما عرفوش يكون تبرأ منه، إذا كان لا يمكنه ذلك ولا يعرف صاحب المال ولا ورثته ولا كذا فهنا الحكم هناك أنه يتصدق به عن صاحبه نية التخلص من هذا المال الحرام. تفضل. الحكومة يعني إذا كان المال مثلا الأموال مملوكة للحكومة والحكومة المعينة هذه ثابتة مملوكة الحكومة على مملوك الشعب يعني والعموم المسلمين يعني الحكومة يعني يتصرفون في الأموال يعني كتجار وكلام عن الشعب يعطيها لمن بعدهم يعني يمكن أشخاصهم المهتمين يعني لهم بثقتهم يعطيها للحكومة التي بعدهم أو إذا كان يتعدى ثقة في وجود خير لأن الحكومة في النهاية تكون ثقة في مصالح أهل البلد يعني وحكومة بلد معينة من البلد الإسلامية هي ثقة في مصالح المسلمين في هذا البلد يعني من الصدقات للفقراء ولا في أي مشروع يعني يعود نفعه على أمن الناس يضع في هذه الأمور ممكن يضعها في بناء مسجد يضعها في الصدقة على الفقير يضعها بعض الفقهاء اشترط التخلص من المال الحرام يقول لك لازم يضعه في ايه في شيء مهان يعني زي مثلا يشتري بيها ترامب والله يعني مثلا نعال بدورات مياه في المسجد ولا يشتري بيها مش عارف مناديل مثلا بدورات مياه ولا اشياء يعني ممتهنه او كده لا يجعلها صدقه يعني على فقير ولا صدقه في بناء مسجد ولا في كده يكون طيب ولا يقدر يكون طيبا او كده هو هنا يعني الصواب انه لا يشترط ان هو ينفقها في يعني في مصرف مهان او كذا يعني يمكن ينفقها في اي وجه من وجوه الخير فهي يعني اما بنيه الصدقه عن اصحابها او بنيه التخلص من المال الحرام اذا كان عن اصحابها فهي هو مال طيب بالنسبه لاصحابها او بنيه التخلص من المال الحرام هي في النهاية صلى الله يعني يجوز عطاءها للفقير ويجوز عطاءها في عمارة المسجد أو في أي باب من أبواب الخير يعني. وبعدين هنا يعني حرمة الأموال يعني الخبث في الأشياء إما لذاتها أو لتسبيها يعني هناك أشياء قبيلة لذاتها يعني زي الخنزير والخمر وكذا يعني لا يصح أن الواحد يتصدق بالخنزير ولا بالخمر ولا ان هذه خبثها في ذاتها لكن الدراهم والدنانير ليست قبيحه في ذاتها الدولار والدينار يعني خبثه ليس في ذاته ولكن يكون خبثه في طريقه كسبه وطريقه كسبه هذه خاصه لمن اكتسبها يعني لا تتعدى الى غيره يعني اذا شخص اكتسب هذا المال بطريقه حرام فهو خبيث بالنسبه له ان ينتفع به ويحرم عنه اذا تصدق به او يعني أخذ شخص ثالث بطريق مباح فهو بالنسبة للثالث يكون حلالا عليه يعني هذا ليس مثل الخمر اللي هو اللي يأخذها حرام عليه واللي يأخذها منه تكون حراما عليه إذا من خبثة في ذاته لكن الدراهم والدنانير إذا كانت مقصوبة من مال كيفية الحرام فخبثها يعني في طريقة كسبها لا تتعدى هي الشخص الذي اكتسب بهذه الطريقة إذا هذا الشخص يعني نقلها إلى غيره بطريقة مباحة فحة لشخص آخر أجرى على عمل عمل به يعني حلال بالنسبة للذات الذي أخذها فأجرى على عمل حلال مثلا قام أو تصدق بها فهي الفقير المتصدق عليه تكون حلالا له وإن كان هو اكتسبها بطريق حرام لكن لما يتصدق بها على الفقير بنية التخلص منها وتصدق بها عن أصحابه فهي بالنسبة للفقير تكون حلالا لأنه أخذها بطريق مستحيل له الآن المتصدق اللي هو الذي يخرج المال بنية التخلص من المال الحرام يعني بعض الفقهاء يقول يعني ليس له أجر الصدقة ولكن له أجر يعني تخلصه من الحرام هذا يعني يعتبر توبة إلى الله ورغبة في تطهير نفسه وماله فهو يعني مأجور إن شاء الله موضوع التخلص من المال الحرام هذا موضوع طويل يعني يعني حالات عديدة هناك يعني من الحالات إذا كان شخص مثلا يعني هذه الأموال ليست حقا لاشخاص معينين، يعني مش اموال الخلافات السرقه او غصبا او كذا من مالك معين، هذا عليه ان هو يرد غير صحيح، عليه ان يرد الى صاحبه فان لم يجدهم فيردها الى ورثته او الى لم يجدهم فيتصرف بها عنهم. هذا اذا كان المال الحرام هذا يعني حرمته بسبب انه حق للغير وهو اخذه يعني ظلما بغصب او سرقه او كذا. لكن هناك مرات مال حرام يعني لحق الله تعالى مش لحق اشخاص يعني اعتدى عليهم واخذ منهم هذا المال السرقه او كذا، وانما حرمته لحق الله تعالى. زي شخص مثلا كان يتاجر في الخمر مثلا، كان تاجر خمور واستفاد اموالا ربحا من تجاره الخمور او ونحو ذلك، يعني كان يتاجر في المحرمات واستفاد مالا من التجاره في المحرمات، فهو اخذه بتراضي ممن اخذه منهم، يعني ما اخذهاش غصبا من اخذه، لكن حرمته هذا انه اكتسبها عن طريق بيع المحرمات. ففي هذه الحالة إذا تاب إلى الله تعالى، بعض الفقهاء قالوا إذا تاب إلى الله تعالى لا يلزمه التخلص من هذا المال طالما أنه ليس حقا لشخص معين، فيتوب إلى الله تعالى وله أن يبقيه. وهذا الرأي يعني رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة للشيخ الإسلام له كتاب اسمه تفسير الآيات المشكلة، كان يفسر قوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، كان منها أيضا المال الذي أخذها من الربا يعني الفوائد الربوية أخذها من الناس يعني عن تراض منهم وفيما تعامل معهم، لكن هي أموال الفوائد الربوية يعني أخذها. فقال إذا تاب إن كان أفضل شخصا أكثر من الله تعالى وأكثر من بعد أن تاب إلى الله تعالى، فقال يعني إن الله تعالى قال فلكم لا، يعني في الآية اللي قبلها اللي هي قول القول سبحانه وتعالى في الآية اللي قبلها اللي هي عفى الله عما الزر ما بقي من مثل حال الحال بعد الآية الأولى، فلهم لا غير فلهم ما سلف وأمره إلى الله، نعم قوله تعالى فلهم ما سلف وأمره إلى الله وحل الله بيعه وحل الله، فمن جاءه موعظة هذه التي عنها قوله سبحانه وتعالى فمن جاءه في سياق آيات الربا فمن جاء من موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، فهنا الاستشهاد بقوله تعالى فله ما سلف يعني فيما مضى وكان كسبه قبل ذلك، لما حرم الله تعالى بنا قد فله ما سلف اللي فات خلاص يعني عفى الله تعالى إيه عنه فله أن يحتفظ به، لكن ابتداء نزول تحريم الربا او توبته من الربا اذا كانت الاموال التي لا تزال عنده، يعني مثلا الان شخص مثلا وقت ان تاب من تحريم الربا كان قبل توبته من تحريم الربا كان اقرض زيدا 1000 دولار واخذ منه 2000 وانتهى خلاص قبض ال 2000 قبل التوبه، ال 2000 اللي قبضها قبل التوبه هي حلال، حلال له على راي الشيخ أصلها وربحها، يعني الربح الحرام اللي فيها هذا ورأس مالها وفائدتها، يعني طالما هذه سلفت قبل توبته كاملة فهي حلال، التوبة تنفو ما قبلها أو قبل إسلامه أو كذا. لكن هناك مثلا كان لما تاب كان قد أقرض مثلا شخصا 1000 دولار على أن يردها إليه مثلا 1500 بس هو لسه ما ردهاش ليه بعد، يعني تاب قبل ان يقبض الفوائد، فهنا هذه اللي تدخل فيها ايه فلكم رؤوس اموالكم، يعني تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني كيف موثق من ايه فله ما سلف وايه فلكم رؤوس اموالكم، فله ما سلف يعني مما قبضه قبل الفوائد، بعدين فلكم رؤوس أموالكم مما لم يقبضه بعد. فهنا يطالب المستدير يقول له رد إليه رأس مالي فقط وإذا رد إليه شيئا من الاستشارات. فاعترض الفوائد السابقة أنها يعني تحل له. وبعض الفقهاء يعني يقيد هذا ونظر ذكر الشيخ الإسلام يعني أنه يمكن أن يقال يعني أن هذا يعني فيه إعانة للناس على التوبة في حالة من يكون ماله كله من الحرام أو أكثره من الحرام يريد أن يتوب. فإذا قلنا له يعني يلزم شخص مثلا عايش طول حياته إنتاج الحرام وكذا، إذا قلنا له يلزمك عندما تتوب أنك تترك بيتك وسيارتك وأموالك وأثاثك وملابسك وتخرج يعني فقيرا تسأل الناس وكذا. هذا يعني يصعب على الناس طريق التوبة ويحول بينهم وبين الله. وبعدين قال إن هو حتى لو قلنا له تصدق به، إن هو تصدق به على المحتاجين من المسلمين ويجدون يتصدق على الفقير حتى يغنيه ويجعله كفرا، فهو واحد من عموم المسلمين الذين لهم الحق يعني كأنه تصدق على نفسه يعني بهذا المال، إن هو أصبح هذا المال حق لعموم المسلمين طالما ليس له مال معين، هو حق لعموم المسلمين وهو واحد من عموم المسلمين ومن له حصة يعني في بيت المال ومن مصارف بيت المال وهذه إعانة له على التوبة وكذا من هذا المال يعني. وبعض الفقهاء يقول يعني يأخذ فقط قدر كفايته وحاجته يعني يعتبر هذا كأنه من باب ضرورة وهو له حق في بيت المال ويتصدق يعني بالزيادة. ولكن رأي الشيخ الإسلام تماما حتى لو اعتبر به كله يكون يعني مباح إن شاء الله. نفس الشيء موضوع الميت برضه قال يعني إن كان يعني اكتسب مالا عن طريق المقامرة أو عن طريق بيع المحرمات فهذا أو عن طريق فوائد ربوية أو كذا، فإذا تاب إلى الله تعالى يجوز أن يحتفظ به بهذا المال ويكون إيه فله من سلف أو أمره إلى الله يجوز أن يحتفظ به. وإذا تاب إلى الله تعالى وتوب كما قبله وعفى الله عنه يبدأ من هذا التاريخ لا يقبض شيء إذا كان يعني قبض. أما الأموال اللي لسه ما قبضهاش مثلا يعني زي مثلا لو كان اشترى مثلا تذكرة قمار ولا كده ولسه ما عملوش عليه سحب وتابع إلى الله وبعدين جاب الأموال بعد ما تاب هذه لا يقبض. بس إذا كان جابه قبل ما يتوب وقبضها وبعدين تاب إلى الله كنت له مثلا إن شاء الله عليه. لكن يعني أكثر الفقهاء يعني بعضهم غلط يعني أكثر الفقهاء يتخلص البتاء لازم يتخلص من أموال الحرام سواء كانت يعني حقوقا لآدميين معينين أو كانت حقا لله تعالى لازم يتخلص منها. بنرجع مرة أخرى إلى تفسير الآية الخامسة بعد المئة من آيات سورة التوبة. يقول الله سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. قال مجاهد هذا وعيد يعني من الله تعالى للمخالفين اوامره لان اعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين وهذا كائن لا محالة يوم القيامة كما قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وقال تعالى يوم تبلى السرائر وقال وحصل ما في الصدور. يوم القيامة يظهر الله تعالى ما خفي منهم من أعمال الناس، فيظهر الله سبحانه وتعالى ويعرض على الله تعالى. قال وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين. يعني ورد في الحديث أن الناس يوم القيامة يعني يكون يحشرون في أرض المحشر على يعني صور وهيئات، يعني تكون أشكالهم وهيئاتهم دالة على ما كانوا يعملون في الدنيا من خير أو شر. يعني فمثلا الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يصعد دما لونه لون الدم ويخرج بالنسك، وحتى الذي جرح في سبيل الله حتى لو لم يكن شهيدا، من كلب يؤلم في سبيل الله والله أعلم بمن يؤلم في سبيل الله، يعني جرح يجرح في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة فيه يفعل دما لون غير الدم ويخرج بالنسك وفي الأرض. وكذلك مثلا الذي مات مسلما يأتي يوم القيامة ملبيا في أرض المحشر إلا بيت الله ما لبيت أو في الأعلام على أنه كان مثلا محرما أو كذا. ومثلا أهل القرآن يلبسون تاج الوقار مثلا أصناف معينة من الحلم وكذا وأشياء تدل على أنهم مثلا فكل يعني أهل كل باب من أبواب الخير والسبعة الذين أنزلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. فهناك يعني علامات ستكون في أرض المحشر تدل على أن هذا كان الصائمون مثلا يبدأ بهم أول من يأكل ويشرب يوم القيامة قبل الناس في أرض المحشر. ورد الحديث أن يعني تنصب لهم يعني مائدة ويأكلون ويشربون من الناس قبل الناس جميعا يوم القيامة، ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كانوا جاعوا والناس يأكلون في يوم القيامة يطعمون الناس جوعا يعني. والمؤذنون يأتون أطول الناس عناقا يوم القيامة، يقول العنق قال لك نعم طول صاحبه، يعني مش المقصود العنق المركز، لكن بعض الغراض الكل يعني يعرف رقبة مش معناه يعرف رقبة بدون صاحبه، يعرف الإنسان كله. فقلنا أن طول العنق كناية عن طول صاحبه، يعني يكون أطول الناس يوم القيامة فيكون مؤذنون سوالا مترددين بخيول وهكذا. فيظهر الله تعالى أعماله. وفي المقابل والعياذ بالله تعالى المتكبرون يحشرون كأمثال الذر، يعني أجسامهم في حجم النملة يوم القيامة، يطعمهم الناس بأقدام المتكبرون يأتون يوم القيامة وجسمهم في حجم النملة كذا، الناس لا يرونهم يبصون عليهم أنهم يمشون سبحان الله، يعني جزاء لهم من جنس عملهم. والغادر والعياذ بالله الذي كان يعاهد الناس معاهدات ويتفق معهم اتفاقات ثم يغدر بهم ويخدعهم فينصب له لواء، يعني عند السجن والعياذ بالله، يعني عند موضع طبري والعياذ بالله ينصب له لواء عالية بقدر غدرته، كل ما كان غدرته أكبر، يعني الشخص غدر بواحد والشخص غدر بأهل بلد وغدر بقبيلة وغدر بمئات الناس، وكل ما يكون يعني غدرته أكبر، إذا غدر الإنسان في أمواله إذا غدر في دماغه يكون اللواء أعلى، يعني يكون اللواء عالي لأنه كلام موضوع في هذا المكان في محل السفر منه، يعني يكون فضيحة له وإشعار منه. وكذلك مثلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس ويكون كالمشروع، يأتون يوم القيامة يترنح ويسقط على الأرض، ويكون هذه علامة على أنهم كانوا يأكلون الربا إلى آخره. فإذا ستعرض الأعمال على الله تبارك وتعالى وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين في الآخرة، يعني هذا لا كائن لا محالة يوم القيامة. بعدين قال وقد يظهر الله تعالى ذلك للناس في الدنيا، وقد يظهر الله تعالى هذه الأعمال ويفصح بها صاحبها والعياذ بالله في الدنيا كانت سوءا، أو يعني أعمال الخير كان يعني يسترها إخلاقا لله تعالى قد يظهره الله تعالى ويعني يجعل يطلع عليه. كما قال الإمام أحمد ساقا بإسناد إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة يعني ولا نافذة والشداد يعني صخرة صماء يعني أنه يعمل داخل صخرة مغلقة من كل الجهات لا لها باب ولا شداد ولا قوة حتى الفتحة قوة للفتحة في الجدار يعني مرات يعني نافذة صغيرة اللي يأتي منها الطرق في الفتحة ليس لها باب ولا قوة أي منفذ ولا أي لأخرج الله عمله للناس كائنا من الكائن. لأخرج الله عمله للناس كائنا من الكائن يعني لأطلع الله تعالى الناس على حاله. لكن يعني هناك يعني من ذلك يعني ما يعرف بالفراسة أو على سبيل الإجمال أو على يعني ليس بالضرورة يعني الناس يقلبون على حال الشخص يعني كائنا هناك يعني من أعمال الخير يعني يطلع الله تعالى الناس عليها يعني جملة يجعل الناس يظنون خيرا بالصحيح أو يقولون في الخير أو كذا من أعمال السوء يعني يجعلهم يعني يسيئون بالظن ويسيئون بالسوء وكذا ليس بالضرورة الاطلاع على التفاصيل يعني العمل وكذا طبعا قد يستر الله تعالى على المسير ويصيب عليه فلهذا هو قال يعني هذا قد يحصل ليس بالضرورة يحصل قد يحصل أما في الآخرة فسيحصل يعني يغفر الله تعالى لكن حتى أيضا في الآخرة بس الشيء اللي تاب منه وعفى الله تعالى عنه يسترها على صاحبه في الآخرة ولا سترها عليك في الدنيا ولا أغفرها لك اليوم لكن ما كان يعني مات عليه مصرا عليه جاهلا به ولم يسر الله عليه منه فهذا يكشف للناس قال وقد ورد أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ البرزخ اللي ما بين الدنيا والآخرة بعد أن يموت يعني بعد أن يموت الإنسان إلى أن يبعث يوم القيامة فأقاربه الذين في البرزخ لأن العامل لا يزال في الدنيا لكن له أقارب في البرزخ يعني العامل في الدنيا وأقاربه الذين في البرزخ يعني هو الآن العامل مازال في الدنيا وله أقارب ماتوا يعني قبل فورد أن أعمال الأحياء تعرض عليه لكن أيضا العرض هنا يعني عرض إجمالي يعني ليس أنه يعلمون بالتفصيل يعني كل شيء فعله وكذا لكن الله تعالى يعني يطلعهم أن قريبهم هذا أنه يعني من المصلين المستقيمين ومن نعم الخير ويعني كذا ويعني اطلاع اجمالي يعني على حال او انه والعياذ بالله يعني فاسق وانه ضال او انه كذا اقاربه في البرزخ يطلعهم الله سبحانه وتعالى على حاله قريبين في نعم في فترة البرزخ وردت احاديث يعني تفيد وردت أحاديث تفيد يعني أنه في فترة البرزخ أرواح المؤمنين تنعم في الجنة يعني أرواح المؤمنين إذا فرضت أرواحهم تفتح لهم أبواب السماء وتصعد أرواحهم يعني إلى الله تعالى وتكون أرواحهم في الجنة تنعم أجسادهم في القبور وأرواحهم في الجنة تطير في الجنة وتأكل يعني من أشجارها بأمر الله سبحانه وتعالى. بعض الحديث وردت في الشهداء خاصة وبعض الحديث وردت في عموم المؤمنين في عموم المؤمنين أن أرواح المؤمنين تسرح في الجنة حيث تشاء ويأتيها رزقها يعني بكرة معشية وتأكل يعني الكيفية التي يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى في تنعم الأرواح في الجنة والأجساد تكون في القبور ويكون هناك صلة بين الأجساد والأرواح بالكيفية التي يعلمها الله تعالى يعني كما قال تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الروح المؤمنة تكون في الجنة لكنها يعني تصعد التواصل أعجب به والتقرب به بكثير من هنا يعني. لكن الروح تكون في الجنة تتنعم فيها. والأرواح لها القدرة على التشكل يعني بأمر الله تعالى مثل الروح تنعم. والإنسان الآن هو جسد وروح، جسد والصورة والروح يعني كما قال في أي صورة ما شاء ركبت وما يركب الروح لكن هي جسد. فإذا نشأ الإنسان الروح تخرج من الجسد بعدين الروح كلها قدرة على التشكل بأمر الله تعالى مثل ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء في يوم الإسراء والمعراج. النبي عليه الصلاة والسلام زار بعض الأنبياء يعني في قبوره، رأى موسى عليه السلام قائما يصلي في قبره وكذا، وبعدين جمع لهم الأنبياء في المسجد الأقصى وصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام إماما، وبعدين لما صعد إلى السماء رجع إلى رآهم مرة أخرى في السماوات. فالروح يعني انتقلها في لمح البصر يعني فتصعد من السماء إلى الأرض وتتنقل يعني خفيفة ليست كالجسد يعني. فنفس رآهم موسى عليه السلام رآه في القبر يصلي، وبعدين رآه في المسجد الأقصى معه، وبعدين صعد إلى السماء لقيهم في السماء الثالثة مرة أخرى. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام وصف الأنبياء لما رأى أرواحهم في السماء أرواحهم متشكلة في صور أجسادهم يعني، فوصف مثلا كل نبي منهم ومن كان يشبه من الصحابة وكذا وكذا لهم صفة الأنبياء. فهذه أرواحهم وهذا مما فسر به قوله تعالى ان كتاب الابرار لفي علم الدين، يعني ارواحهم مكتوبه عند الله تعالى في علم الدين، ومكتوب ان ارواحهم تكون في علم الدين اتباعهم يعني في علم الدين. واما الكفار والعياذ بالله تعالى فلا تفتح لهم ابواب السماء، لا تفتح لهم ابواب السماء للكفار. وفي بعض الاحاديث يعني واما الكافر او الفاجر، يعني اما الكافر فقط او حتى الفاجر ايضا لا تفتح لهم ابواب السماء ويردون الى سجن. السجين قالوا هي سجن في الارض السفلى يعني من الارض التي نحن عليها طبقه على مثل الكره او الطاوله، تحتها طبقه مثلها وتحتها طبقه اخرى وتحتها لغايه اصغر واحده منهم هي طبقه الصغرى هي الأرض السفلى هي أسفل هذه. كما ورد في الآية الكريمة الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثله يعني سبعة أيضا. وفي الحديث الصحيحين من ظلم شبرا من الأرض فوقه من سبع أراضين. سلكين هي الأرض السفلى وهي نار كلها يعني والعياذ بالله تعالى يعني كلها نار مفوقة تسجن بها أرواح الكافرين من أجل الله وتعد في السجين إلى أن تقوم الساعة. وهذا معنى أن كتاب الدجال لا في سجين مكتوبون في السجين لا في سجين. فهنا يعني ورد يعني في الحديث أنه إذا مات رجل من أهل الدنيا، إذا مات رجل في الحديث أنه إذا مات رجل من أهل الدنيا يعني إن كان مؤمنا يعني إن كان مؤمنا يعني انتقل روحه إلى حيث أرواح المؤمنين، روحه تصعد وتلتقي بأرواح المؤمنين الذين ماتوا قبله فيلتقي بهم فيتلقونه كما يتلقى أهل الغائب غائبهم إذا قدم إليهم المثل الجسد، مثل الناس اللي كلهم قريب مسافر وزي من سفر وكذا، فيتلقونه كما يكون واحد زي من سفر بعيد وكذا ويرحبون به وكذا، ويسألونه عمن زي من الناس مثل ليلهم ليلة قريب زي زيارة من بلد أخرى وتسأله يعني عمن تركهم في البلد وكيف حال فلان وكيف حال فلان، فيسألونه عمن تركوهم في الدنيا. إذا سألوه عن شخص مات قبله، مات قبله يعني الذي يسألون عن شخص يقول كيف حال فلان، يكون شخص مات قبل هذا الجامع يعني. فإذا قال إنه مات قبلي أولا يأتيكم، يقول إنه مات قبلي أولا يأتيكم، فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. ظهر به إلى أمه هارون والعياذ بالله، يعني رد يعني إذا سألوه عن شخص فيقول ده مات قبلي وما نجاش عندكم، فيقول إنا لله ده مات قبلي وما نجاش عند المؤمنين، هذا معناه والعياذ بالله ظهر به إلى 60 يعني والعياذ بالله، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون ظهر به إلى أمه. كل اللي مات قبله إذا كان مؤمنا فيكون عندهم يكون عندهم قدر وقدم على المتدريات. وهنا أيضا مستفاد أنهم عندما يسألونه عن كيف حال فلان وكيف حال، هذا يدل على أن العرض كان عرض إجمالي يعني مش عرض تفصيلي يعني مثل تخفى عليه من بعض التفاصيل اللي بنسألها. قال أبو داود الطيالسي رحمه الله ساق الإسناد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم في قبورهم، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا اللهم أنهرهم أن يعملوا بطاعتك، إن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قال اللهم أنهمهم أن يعملوا بطاعتك. وقال الإمام أحمد وساق الإسناد قال أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان عمن سمع أنس رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموال، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا، اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. قال وقال البخاري رحمه الله تعالى قالت عائشة رضي الله عنها إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. هذا في الحقيقة يعني هذا الأثر يرد على بعض من قال من أهل العلم إن هذه الآيات يعني نظرا لأنها في سياق الحديث عن المنافقين فلا ينبغي أن تقال في من عمل عمل خير يعني. بعض أهل العلم من الشيخ ابن تيمية رحمه الله ومن الفقهاء يعني قالوا يعني لا يصح ولا يستحسن يعني استعمال هذه الآيات الكريمة في من عمل خير مرات مثلا تفريط جوائز مثلا على المتفوقين مثلا في القرآن في عمل خير او كذا، فمرات يعني دايما يعلقوا مثلا يحطوا يكتبوا على شهادات التقدير وكذا وقل اعملوا فسال الله عليكم ورسوله والمؤمنين او كذا. فترى الشيخ يعني يقول ان هذه الايات وردت في سياق الحديث عن المنافقين، وهذا تفسير مجاهد يعني مجاهد قال في هذه الايه قال هذا وعيد من الله للمخالفين امره ان اعماله ستبرا بعضهم. فالشيخ كان يرى ان هذه غير مناسب لانها وردت في سياق الحديث عن المنافقين، لكن في الحقيقة أن العبرة بعموم لفظ الآية، ولفظ الآية شامل لعمل الخير سيعرض وعمل الشر سيعرض أيضا. وهذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها يفيد يعني أن الآية شاملة أيضا عمل الخير. قالت إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. إذا استعمال الآية الكريمة والاستشهاد بها في سياق من عمل خيرا وتمثلت الآية يعني بالثناء على عمله قال وقد ورد في الحديث شبيه بهذا. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم أن تعد تتوجهوا من أحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا. وإن العبد ليعمل برهة من دهره بعمل سيئ لو مات عليه لدخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. تفرد به أحمد من هذا الوجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشير يعني إلى الأعمال بالخواتيم، يقول يعني لا يعني لا تعجب كثيرا بعمل الشخص أو كذا حتى تنظر إلى ما الذي يختم له، قد تعجب عن الشخص وكلام يعمل خيرا يختم له بسوء والعياذ بالله، وقد يعني ترى شخصا يعمل سوءا وبعدين يختم له بخير. فالعبرة بالخواتيم، وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. ثم بين عليه الصلاة والسلام معنى استعمال الله تعالى للعبد، العبد الذي يستعمله الله يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، يعني يوفقه لعمل صالح يعمل به قبل موته، ثم يستمر على هذا العمل حتى يختم له به وهو يعني دائم عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم الحمد لله رب العالمين.